هذا سائل يقول: ما حكم الوقوف للدعاء بعد الرمي؟ الوقوف للدعاء بعد الرمي في جمرة العقبة يوم العيد ليس بسنة. طيب. ولا يسن أن يقف فيدعو، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقف بعد رمي جمرة العقبة للدعاء، والعبادات مبنية على التوقيف، أي على ورود الشرع بها، فإن لم يرد بها الشرع صارت بدعة. أما في أيام التشريق فإنه يسن أن يقف بعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الثانية، فيستقبل القبلة فيدعو الله تعويلا وهو رافع يديه. وأما بعد رمي جمرة العقبة ولو في الأيام التي بعد يوم العيد فإنه لا يسن الوقوف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقف بعد رمي جمرة العقبة.